إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 29 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. ما زلنا نتكلم عن الشق الثاني من التوحيد، وقلنا بأن الشق الأول المصنف رحمه الله تعالى يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، شق التوحيد فيه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لله تعالى. الشق الثاني إيش فيه؟ وإن محمدا عبده المصطفى. إذن المصنف عطف هذه على الأولى فقال وإن، وقلنا بأن إن هنا مكسورة. لماذا؟ لأنها هي مقول القول، مقول القول دائما يأتي مكسورة، قال إن لابد من كسر هذه الهمزة. قال وإنه خاتم الأنبياء، إذن تقرأ خاتم وتقرأ خاتم، ونحن نركز على خاتم لأن هي القراءة ربما قد تكون قراءة المصنف عاصم خاتم، وإلا المشهورة عند القراء الآخرين أنهم يقرؤونها خاتم هكذا بالكسر. إذن خاتم الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختمهم صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الأنبياء، ليس بعده نبي، وهذا باتفاق الطوائف الإسلامية. يعني كل من ينتسب إلى الإسلام فهو يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوة، يعني حتى الذين ليسوا يعني يندرجون في الفرق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي الفرق الأخرى، فيدخل في الروافض وغيرها من الجهمية وغيرهم، فيقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قد ختم النبوة، إلا من شذ مثل القديانية والذين ادعوا بأن مرزا غلام أحمد القدياني هو نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديثنا عنه إن شاء الله تعالى في مناسبة القادمة. ولهذا يقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هنا القراءة المشهورة في ورش وغيره وخاتم النبيين، واضح؟ عاصم الوحيد الذي قارأ بخاتم النبيين، خاتم النبيين، فالمشهور هي خاتم النبيين، وهذا فيه إشارة إلى أن في الحقيقة كلا سواء خاتم أو خاتمة فيها دلالة على ختم النبوة، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوة. طيب من باب أولى أن يكون قد ختم الرسالة، لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا. جاء في حديث صحيح مسلم حديث ثوبان، حديث طويل جدا، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها إلى آخر الحديث. وفي حديث في عند البرقاني أيضا في صحيحه قال وسيأتي كذابون 30 يدعون يزعم كل واحد منهم أنه نبي، يعني سيظهر في هذه الأمة كذابون 30 كل واحد منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعد. إذن هناك من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة، سجاح، الأسود العنسي إلى غير ذلك، فكلهم هؤلاء كذابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم النبوة صلى الله عليه وسلم. إذن لو قرأناها بالكسر واضح، خاتم النبيين خاتم بمعنى ختم الشيء يعني أنه هو الآخر. ختم الشيء يعني يختمه بمعنى آخر النبيين هو الآخر. هذه صريحة للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. وأما بالفتح خاتم فهذا لها وجهان، فهذا لها وجهان. الوجه الأول خاتم بمعنى الطابع، ومتى يكون الختم؟ عند بعثة الرسالة، لما تبعث. متى يكون الختم على الرسالة؟ في آخر الشيء، لما ترسل الرسالة يكون الختم الطبع على الرسالة في آخر الأمر ثم ترسل. فإذا إذا قلنا بخاتم يعني بمعنى الطبع يعني أن هذا آخر شيء. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لأن الطابع هو آخر شيء يكون في الرسالة. المعنى الثاني وهو الخاتم يعني الزينة، الخاتم الذي يتزين به يعني زينة الأنبياء، يعني الزينة والحلي، خاتم الأنبياء يعني زينة ما يتزين به. فهو البارز صلى الله عليه وسلم، هو البارز صلى الله عليه وسلم، وفي الزينة وكذلك في الفضل. إذن هل هناك تعارض بين القراءتين؟ نجد القراءة الأولى فيها خاتم النبيين، هذه صريحة. خاتم تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول هو الطابع على الشيء وهو آخر الشيء، إذن يتوافق مع الآية الأولى. بقي لنا الزينة وهذه زيادة، هذه زيادة معنى. إذا جاءت الآية القراءة الثانية جاءت بمعنى زائد، ولهذا دائما الجمع بين القراءات تجد بعض المعاني تضاف، واضح بالنظر في القراءة الأخرى. إذا عندنا معنيان اتفقا وزادت القراءة الأخرى معنى زائد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء. وإلى هذا الشوكاني رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الأمر. ثم إذا قلنا تكلمنا عن ختم النبوة يعني ختم الوحي، إذا قلنا بأن ختم النبوة يعني أن الوحي قد انقطع، وآخر الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى وزعم أن الله يكلمه أو يوحي إليه فهذا عند المحققين من أهل العلم هذا كفر، يعني هذا كافر عند محقق من أهل العلم، أن الله يكلمه سواء مباشرة أو بواسطة، بواسطة جبريل. لماذا؟ لأن كون يقول بأن الله يكلمني أو يوحي إليه، إيش معنى هذا؟ إذن أنه نبي، إذن ما عندنا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تكذيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكذيب للقرآن. فلا يفهم من أن الله يكلمه أو يسمع كلام الله أو جبريل يتوسط بينه وبين الله إلا أنه نبي، حتى وإن ادعى أنه ليس كذلك. يعني لما تكلمت مع أحد الشباب وكان من أخونا محمد عزيز كان يؤمن بالقديانية وغير ذلك، فكان السؤال الذي يطرح هل ينزل إليه جبريل، هذا الذي يدعي أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، غلام هذا ميرزا غلام أحمد القدياني، هل يوحى إليه؟ يعني هل يأتيه جبريل بالوحي؟ ما يستطيع أن يتكلم، لأن الأمر صعب جدا، لأنه مجرد يقول هذا والعياذ بالله أصلا حكم العلماء، سيأتي كلام الشيخ فوزان فيهم إن شاء الله تعالى بكفر يعني ما يعتقدونه. ولكن نحن نتكلم الآن في مجرد يقول لك أن الله يكلمه أو يوحي إليه أو يكلمه جبريل فهذا قد ادعى النبوة وإن لم يظهر ذلك بنفسه. ثم مسألة ختم النبوة لا يتعارض مع نزول عيسى عليه السلام، يعني قد يقول قائل إذا كان محمد النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولكن عيسى سيأتي بعده، لا، عيسى عليه السلام ثبتت نبوته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي ملازمة له. عيسى عليه السلام نبوته ملازمة له، إيش معنى ملازمة له؟ أنها ثبتت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلما ينزل ما ينزل بنبوة جديدة وإنما بالنبوة التي كانت لازمة له. إذن بماذا سيأتي عيسى عليه السلام؟ سيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم المقصود؟ إذا ما يعترض الإنسان يقول لك لا كيف تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولكن عيسى سينزل بعده؟ لا سينزل لكن نبوته ثبتت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو إذا نزل سيحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، سيحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا بشرع. وأما ما يذكره الأحناف بأنه سيبحث عن كنز ويخرج ويجد في مذهب الأحناف، يعني التعصب المذهبي خطير يا إخوانا، والله الإنسان لما يتعصب للمذهب يعني شيء يعني ابتليت به الأمة سبحان الله، التعصب المذهبي، لأن التعصب يعمي الإنسان. ولهذا ليش قيل في سيأتي في آخر الزمان رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على الأمة من إبليس؟ ليش الشافعي رحمه الله أضر على الأمة من إبليس؟ أليس هذا هو التعصب الذي يفعل؟ فلما يأتي الإمام من أكابر العلماء ويصف الإمام أحمد رحمه الله ويقول بأن الإمام أحمد لم يكن فقيها بل كان محدثا، ويقوم المتعصب فيرجمونه، رجموه رجما وفر منهم، ليش تقول الإمام أحمد ليس بفقيه؟ الإمام أحمد فقيه. طيب ما الذي غلب على الإمام أحمد؟ وإيش الذي غلب عليه؟ نحن لا نقلل من قدر أنه ليس بفقيه يا مشايخ، الرجل يتكلم عن الذي غلب عليه، لما نحن نتكلم عن الشيخ الألباني نقول بأن الشيخ الألباني محدث، هل يعني أننا نصادر أو نقصي بأنه فقيه بأنه أصولي بأنه لا غلب عليه هذا الأمر؟ نقول الشيخ العثيمين رحمه الله أصولي، هل يعني أنه لا يفهم في الحديث لا يفهم في العلوم الأخرى؟ لا. ها؟ ولهذا يوم القيامة يدخلون الجنة، نقول يدخل الجنة من باب الريان، ويدخل الجنة من باب الصلاة، ويدخل الجنة من باب ليش ما يفعل العبادات الأخرى؟ الذي يدخل من باب الريان من باب الصيام يعني ما يصلي ما يجاهد؟ لا، يغلب عليه هذا فعرف به فيدخل من هذا الباب. فشتان بين الذي يفعل هذا هو مسألة التعصب، لا ليش تذكر إمامنا بهذه الطريقة وليش كذا كذا، هذا مذموم يا مشايخ. نحن لا نتعصب لأحد، ديدننا قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال رسول قال الصحابة، شيخنا حبيبنا كما يقول في إسماعيل هروي في مدارج السالكين، شيخنا حبيبنا والحق أحب إلينا رغم ما جاء به في ذلك الكتاب، الحق أحب إلينا. وهكذا الإنسان يتجرد، شيخ نحبه نعم نحبه نجله، ولكن يبقى أننا نقف مع الحق ندور مع الحق حيث دار، ولا يعني أنني إذا أخذت الحق أنني مثلا استصغرت الشيخ أو مثلا بخست حقه، لا هو في مكانته المعروفة، لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله إذا صح الحديث هو مذهبي. فنحن مع الإمام مالك ونحن مع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وكذلك الأوزاعي وسفيان وغيره من الأئمة، لكن إيش الممقود؟ هو أن تتعصب. الحق لا يمكن أن يجتمع إلا في الحق كله، لا يمكن أن يجتمع إلا في نبي، مستحيل أن يدرك الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي كلهم يدركون الحق برمته، فكل يؤخذ بقوله ويرد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا ما نقوله في مسألة نزول عيسى عليه السلام، ما يذهب ويأتي بمذهب أبي حنيفة ويحكم بالله، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. ثم قال المصنف وإمام الأتقياء، وإمام الأتقياء يعني إمام يؤتم به، إمام يعني يؤتم به، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو الإمام. قدوة كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة أو أسوة حسنة، إسوة حسنة أي قدوة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بل أنزل الله تعالى فيه صلى الله عليه وسلم آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه آية المحنة، هذا امتحان، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، وحتى تحب ينبغي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله كلهم يدعي محبة الله فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام صلى الله عليه وسلم. وإمام الأتقياء، الأتقياء هم التقي، الصفوة من هذه الأمة، التقي من التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه التقوى، أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه. ولهذا عرف العلماء التقوى بتعريفات، منها تعريف المشهور هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا التعريف مشهور يعني عند أهل العلم. فهذه التقوى، ومنهم من جعلها في أبيات: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وامشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. إذن إيش هي التقوى؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. كلما رأيت شوك، الشوك هي المعاصي، هذه المعاصي والموبقات والكفريات وكل هذه الصغائر والكبائر، تتقيها حتى لا تطأها قدمك، تتقيها. واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. والصغيرة والصغيرة والصغيرة، ولهذا يقولون العلماء إيش؟ الإصرار على الصغيرة كبيرة، لأن لما تكلموا في الفاسق وعرفوا الفاسق هو الذي يأتي الكبائر ويصر على الصغائر، ويأتي بالصغائر لكن يصر عليها، فالصغيرة مع الصغيرة، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بمن يأتي بعود الحطب، عود مع عود، عود مع عود، فقد تحرق، تأتي على الأخضر واليابس. لا تقول هذه صغيرة هذه صغيرة، لا، لكن انظر إلى عظم من تعصي ولا تنظر إلى صغر الذنب. قال: وإمام الأتقياء. ثم قال: وسيد المرسلين. سيد المرسلين أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في حديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. وهذه السيادة تجمع أمورا، هذه السيادة سيادة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع أمورا، منها أن يكون أمره نافذا، أن يكون أمره نافذا صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون مرجعا، أمره يكون نافذا ويكون هو مرجعا. ولهذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد ولد آدم، والحديث صريح قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ويدخل في ولد آدم كل المرسلين، يدخل في ولد آدم كل المرسلين، إذن هو سيدهم صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لأنه مرجع فهذا يظهر جليا في عصر عرصات القيامة، إذا أراد الناس أن يحاسبهم الله جل وعلا صاروا يطلبون الشفاعة من الأنبياء، يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح، يذهبون ثم آخرهم إيش؟ فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها أنا لها، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر محامد لا يعرفها صلى الله عليه وسلم، يعلمها الله عز وجل إياه، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. فنبدأ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله تعالى بين الخلائق. فكونه هو مرجع هنا، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وسيد المرسلين هذا في مبحث من جهة التفضيل، هل يجوز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين أو لا يجوز؟ إذن هذه المسألة، الصحيح أن التفضيل وارد، أن التفضيل وارد، التفضيل بين الأنبياء والمرسلين وارد، جاء فيه نص، ولهذا قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا نص صريح في أن الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم وهم الخمسة، أفضل الرسل أولو العزم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إيش؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كم هم؟ نبي نوح إبراهيم وموسى وعيسى، وذكرهم أيضا في سورة الأحزاب. إذن هؤلاء هم أفضل الرسل، وهم في قال الله عز وجل أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم خمسة. أفضلهم إيش؟ إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا الخلة، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ثبت بالنص وليس فيه إشكال. لهذا تجد مثلا هناك خصال في الأنبياء أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أتي أكثر، مثلا إبراهيم أتاه الله عز وجل الخلة أو لا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل هذه الخلة ولا ما أعطاه؟ إذن حصل على فضل إبراهيم عليه السلام. موسى عليه السلام كلمه، يقال له كليم، كليم الله موسى عليه السلام. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم أتي هذا الفضل؟ كلمه الله تعالى يوم المعراج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبحان الله، هذا فضل الله يؤتي من يشاء، جمع الله له صفات الكمال البشري صلى الله عليه وسلم، فكل ما تفرق في الرسل والأنبياء جمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم وخاتم الأنبياء والرسل. إلا هذا يجرنا إلى مبحث آخر، مسألة التفاضل بين الأنبياء، لأن هناك رواية ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وكذلك قال به الشيخ الألباني، قال يهودي بسوق المدينة: لا والذي اصطفى موسى على البشر. لما قال هذه الكلمة اليهودي قال: فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه. قال: تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الشاهد هنا: فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا العرش يدل على أنه ليس، نعم ليس بالعلم، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الذي الصحابي الذي لطم اليهودي وقال له: أتقول تقول هذا ونبينا فينا؟ يعني أبدا أن يكون أفضل من نبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. إذا ماذا نفهم من الحديث؟ هل يعني أنه لا يجوز التخيير والتفاضل بين الأنبياء؟ حتى هناك بعض الروايات سنقرأ عليكم كلام الشارح: لا تفضلوني أو لا تخيروني على موسى أو لا تفضلوني على موسى. واضح ولا مش واضح؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ركزوا على ولا فخر، سبحان الله، ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، ما قال أنا سيد ولد آدم، لا ولا فخر. لكن في حديث آخر: لا تفضلوني على موسى، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. كيف الجمع؟ الجمع أن لا يجوز هذا إذا كان من باب التفاخر والعصبية والحمية، هذا لا يجوز. واضح؟ إذن إذا قلت بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من باب التفاخر والعصبية، هذا لا ما يجوز. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، إخوة دينهم واحد، فمن باب التفاخر والتعصب هذا ما يجوز. هو الذي وقع هنا، لأن الصحابي لما سمع اليهودي يقول هذا لطمه، وقعنا من التعصب، من التفاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا أقرأ عليكم كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال: فإن قيل، يعني يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلون على موسى، رواية التي ذكرناها لكم، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري أهل أفاق قبلي أو كان مما استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فرطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لأن التفضيل إذا كان هنا الشاهد، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما. أظن الواضح، كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا دائما نقول إخوان: لا تحكم على الشخص بأنه شهيد، كما قال الإمام البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. أنت لا تدري أكان يقاتل في سبيل الله أم لأغراض أخرى. تقول: نسأل الله له الشهادة، تدعو: نسأل الله أن يوفقه وأن يرزقه الشهادة، لكن تقول فلان شهيد، ما يدريك أنه كان يقاتل على قطعة أرضية، ولا على قتل أمه وأبيه، على تشريد أسرته أو على أولاده أو الله أعلم. يعني ولهذا لا تستطيع أن تحكم على الشخص بأنه شهيد. أبا الآن، حتى الآن تجد حتى من الصحفيين، الغريب الأمر، هناك صحفية نصرانية كافية قل لك استشهاد. ليش تلعبون بعواطف الناس لهذه الدرجة؟ صحفية نصرانية كافرة وقل لك استشهاد شهيدة، ها؟ وطم حتى استصغروا هذا المصطلح. الآن صرنا نسمع شهيدة الفن وشهيدة الصحافة وشهيدة الحب وشهيدة الكوارث وش ما أدري، لا حول ولا قوة. يعني هذا يعني المصطلح يعني صغروه إلى هذه، استخفوا به إلى هذه الدرجة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء أيضا في حديث آخر، يعني الرجل يقاتل وأبلى بلاء حسنا وما ترك شد وفد إلا وأطاح بها. الرجل مقدام لا يهاب، والصحابة ينظرون إليه وتعجبون من أمره. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا في النار. كيف في النار؟ الرجل مقدام، والرجل والرجل، وهذا في النار. فتبعه أحد الصحابة ليراقب وينظر ما حال الرجل. النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، إذن يقين في النار. لكن إيش حال الرجل؟ نريد أن نعرف يعني إيش حال الرجل، لماذا؟ فالرجل قاتل وضرب، أثخن جسده بالجراح، وما تحمل ذلك أخذ ذبابة سيفه واتكى عليها وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك رسول الله. قال: ولما؟ يا رسول الله، إن الرجل الذي قلت فيه كيت وكيت هكذا كان مصيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله. نعم، أشهد أني رسول الله. سبحان الله، وإيش قال في تتمة الحديث؟ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا إله إلا الله، أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص. حتى جاء في رواية: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أنت تقول لي شهيد وشهيد؟ لا، الرجل جاءه سهم طائش، السهم طائش فأصابه، فقال الصحابة: هنيئا له، هنيئا له الشهادة. قال: كلا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. صلى الله عليه وسلم غل شملة، شملة ثوب أخذه من الغنائم قبل أن يقسم، ثوب فقط. ربما قد تقول لي: لا قيمة له، ثوب. قال: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار. وإيش تحكم يا شيخ؟ ولهذا تسأل الله عز وجل، نعم، من يرزق فلان، لكن تقول فلان شهيد هكذا، لا، هذا صعب جدا. أما النصراني واليهودي هذا ما نتكلم فيه مشايخ، هذا ما نريد أن نسترسل في هذا الكلام، هذا أمر واضح، لكن ابتلينا بهذا الإعلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. نتم الكلام. قال: بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. إذن إيش المذموم؟ هو أن يكون للتفاخر، وأن يكون للتفاخر. ثم قال المصنف رحمه الله: وحبيب رب العالمين. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، طيب هذا حق ولا مش حق؟ هذا حق، لكن هل هو الصحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذا بناء على حديث لا يصح، وكان ذكره الشارح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، هذا الحديث لا يصح. طيب هو لما اعتمد على هذا بناء على ماذا؟ أن مرتبة المحبة أعلى من الخلة، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، يعني بناء على أن مرتبة المحبة أعلى من الخلة. الحديث رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا لم يثبت، وضعفه الشيخ الألباني كذلك في الحاشية. إذن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وش هذا، في صريح ولا ما في صريح؟ صريح، أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، إذن هذا صريح. والخلة أعلى مرتبة من المحبة، الخلة أعلى مرتبة من المحبة. والناس اختلفوا في إثبات مراتب المحبة التي تضاف إلى الله تعالى. طيب ما هي مراتب المحبة؟ ذكرها الشارح ابن أبي العز، قال: والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف. وكل هذه مراتب المحبة، الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهو الحب المفرط، هذا العشق هذا بلاء هذا مرض، انتبهوا نعوذ بالله من العشق. قال: وهو حب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يعني يخاف على صاحبه، انتبهوا، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه. هذا سيدي كلام الصوفية، سيدي الرد على كلام الصوفية. نتم كلام المصنف، قال: وإن كان قد أطلقه بعضهم يعني الصوفية واختلف في سبب المنع، فقيل سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عدم التوقيف، وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاق أن العشق محبة مع الشهوة. الثامنة التيم، هذا المصطلح التيم يقال له تيم الله، تيم الله يقال له تيم، إيش معنى التيم؟ تتيم يعني الإفراط في الحب، وهو معنى بمعنى التعبد. التاسعة التعبد، العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك. طيب أين ذكر الخلة؟ هو أعلى مرتبة، وهذا هو الصحيح. الخلة قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، إذن أعلى مرتبة الخلة. إذن هذا يرد قول من يقول حبيب رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم، لا خليل إبراهيم خليل الله، لا والنبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن إبراهيم خليل الله والنبي خليل الله، لأن الخلة أعلى مرتبة المحبة. طيب ربما نتوقف هنا، لأن الحديث عن اختلاف الناس في مراتب المحبة التي تضاف إلى الله عز وجل في خلاف، لا أريد أن أذكر هذا الخلاف لأنه سيأخذ منا وقتا. نتوقف هنا ونترك تتمة الحديث إلى الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.